جزاكم الله خيرا شيخ محمد. هناك أشياء استجدت في رمضان، الإبر المغذية وغير المغذية، الأطياب وغيرها للصائم. نعم، الإبر التي يتناولها الصائم تنقسم إلى قسمين. نعم، قسم مغذية يستغنى بها عن الأكل والشرب، فهذه مفطرة لأنها بمعنى الأكل والشرب، وإن كانت دونه في الحقيقة، لكن ما دام فيها شيء منه أي من معنى الأكل والشرب فإنها تفطر. والقسم الثاني إبر لا يستغنى بها عن الأكل والشرب، فهذه لا تفطر، سواء أخذها الإنسان في العضلات أم في العرق. وذلك أن الصائم قد صام بأمر الله على وفق شريعة الله، فلا يمكن أن نفسد صومه الذي كان بأمر الله على وفق شريعة الله إلا بدليل شرعي صحيح تبرأ به الذمة، لأن قولنا للمسلم إن عبادتك فاسدة ليس بالأمر الهين، فلا بد أن يتحقق الإنسان أن هذا الشيء مفسد للعبادة، أو على الأقل يغلب على ظنه بمقتضى الدليل الشرعي أن هذا الشيء مفسد للعبادة. هذا بالنسبة للإبر، فصار الخلاصة أن الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب مفطرة، وما سواها ليس بمفطر. وأما البخور والأطياب الأخرى فإنها لا تفسد الصوم. طيب، فللصائم أن يتطيب في رأسه، في لحيته، في ثوبه، في أي مكان كان من بدنه، وله أن يتبخر بالبخور، إلا أنه لا يستنشق دخان البخور، لأن الدخان له جرم إذا استنشقه وصل إلى جوفه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث لقيط بن صبغة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على أن ما وصل إلى الجوف عن طريق الفم